نسيت يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي نسيت اللي كان نسيت الليالي الليالي الليالي وحلم الزمان نسيت يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي نسيت اللي كان نسيت الليالي الليالي الليالي وحلم الزمان نسيتني نسيتني نسيتني نسيتني نسيتني نسيتني نسيتني كمان وكأني لا كنا في يوم أحباب ولا كنا في يوم عشاق ولا قلبي في حبك غنى ودب وتعذب بالأشواق ولا قلبي في حبك غنى حبيبي نسيت اللي كان.